فهذا فيه توبيخ لهم وتقريع للمشركين الذين يجعلون مع الله أندادا وعدلاء، يجعلونهم عجا لله تبارك وتعالى، وهي لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا.